إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الناس ما زالوا منذ أذن فيهم إبراهيم عليه السلام بالحج يفدون إلى بيت الله الحرام في كل عام من أصقاع الأرض كلها وأرجاء المعمورة جميعها مختلفة ألسنتهم متباينة بلدانهم متمايزة ألوانهم يفدون إليه وأفئدتهم ترف إلى رؤيته والطواف به الغني القادر والفقير المعدم ومئات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام منذ سنين عديدة أيها المسلمون إنه ليس من المستغرب أن يذكر المسلم شيئا من قصة إبراهيم خليل الرحمن وشيخ الأنبياء مع قومه المجرمين الظالمين فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم وفي رواية لأحمد إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه سبحانك يا رب أي دين هذا الذي هديتنا إليه ورزقتنا اتباعه أية مشاركة تلك المشاركة التي أوجدها الإسلام بين أفراده منذ آلاف السنين وكلما رأى المسلمون وزغا سارعوا إلى قتله لماذا؟ أمن أجل أنه دويبة صغيرة؟ فإن الدواب الصغار كثير ولم نؤمر بقتلها جميعا أم من أجل أنه يلحق بالحشرات الضارة فإن الحشرات الضارة لا تحصى إذن من أجل ماذا؟ إذن من أجل ماذا؟ من أجل أنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم عليه السلام ولأجل أن عدو إبراهيم إنما هو عدو لكل مسلم وسيبقى المسلمون على ذلك حتى يبعث الله الأرض ومن عليها فلا ود ولا محبة لأعداء الدين ولو كانوا حشرات صغيرة كالأوزاغ إذن فالمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وبذلك يصير الدين الخالص أساس أخوة وثيقة العرى تؤلف بين أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها وتجعل منهم على اختلاف الأمكنة والأزمنة وحدة راسخة الدعامة سامقة البناء وهذه الوحدة هي روح الإيمان الحي ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه حتى إنه ليحيا بهم ويحيا لهم وكأنهم أغصان انبثقت من توحة واحدة إن الأثرة الغالبة آفة الإنسان وخدش فضائله إذا سيطرت نزعتها على امرئ محقت خيره وأحيت شره وحصرته في نطاق ضيق خسيس لا يعرف إلا نفسه، ولا يحتاج بالفرح أو الحزن إلا لما يمسه من خير أو شر. أما الدنيا العريضة والألوف المؤلفة من البشر المسلمين فهو لا يعرفهم إلا في حدود ما يصل إليه عن طريقهم ليحقق آماله أو يثير مخاوفه. وقد حارب الإسلام هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة، فمن حق أخيك عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها، أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاكتراث لأن المصيبة وقعت بعيدا عنك فالأمر لا يعنيك، فهذا تصرف لئيم وهو مبتوت الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التي تمزج بين نفوس المسلمين فتجعل الرجل يتأوه للألم ينزل بأخيه. أيها المسلمون، إن الحجاج إذ يستبدلون بزيهم الوطني زي الحج الموحد ويصبحون جميعا بمظهر واحد لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا عربيهم عن عجميهم، كلهم لبسوا لباسا واحدا وتوجهوا إلى رب واحد بهتاف واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتراهم وقد نسوا كل الهتافات الوطنية وخلفوا وراءهم كل الشعارات القومية ونكسوا كل الرايات العصبية ورفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطوفون حول بيت واحد مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم يؤدون نسكا واحدا. إن الإسلام يوم شرع الحج للناس أراد فيما أراد من الحكم أن يكونوا أمة واحدة متعاونة متناصرة متآلفة متكاتفة كمثل الجسد الواحد، وبهذه الصفة وتلك الجموع يقرر الإسلام أنه ليست هناك دواعي معقولة تحمل الناس على أن يعيشوا أشتاتا متناكرين، بل إن الدواعي القائمة على الطريق الحق تمهد للمسلمين مجتمعا متكافلا تسوده المحبة ويمتد به الأمان على ظهر الأرض. والله عز وجل رد أنساب الناس وأجناسهم إلى أبوين اثنين ليجعل من هذه الرحم ملتقا تتشابك عنده الصلات وتستوثق العرى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنه التعارف للتفاخر والتعاون للتخاذل. فأما اختلاف الألسنة والألوان واختلاف الطباع والبلدان فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات، وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر المعاني من حساب في ميزان الله، إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والكريم حقا هو الكريم عند الله فهو يزنكم عن علم وخبرة، إن الله عليم خبير. وأخوة الدين تفرض التناصر بين المسلمين لا تناصر العصبيات العمياء، بل تناصر المؤمنين المصلحين لإحقاق الحق وإبطال الباطل وردع المعتدي وإجارة المهضوم. فلا يجوز ترك مسلم يكافح وحده في معترك، بل لا بد من الوقوف بجانبه على أي حال لإرشاده إن ضل وحجزه إن تطاول والدفاع عنه إن هوجم والقتال معه إذا استبيح، وذلك معنى التناصر الذي قرره الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومما اتخذه الإسلام لصيانة الأخوة العامة ومحو الفروق المصطنعة، توكيد التكافؤ في الدم والتساوي في الحق، وإشعار العامة والخاصة بأن التفاخر بالأنساب والألوان والأجناس أمر باطل، لأن الكل من آدم وآدم من تراب، فما يفطن مسلم صنوة إلا بميزة يحرزها لنفسه بكده وجده، ألا وهي التقوى، فمن لا تقوى له لم ينفعه أسلافه ولو كانوا تقاتى الدنيا. أيها المسلمون، لقد كان كل شيء يهون على كفار قريش إلا تحطيم الفخر بالأنساب والاعتزاز بالآباء والأجداد، وما كان يخفى عليهم ما في عقائدهم من سخف، ولم يخفى عليهم أن ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم خير مما هم عليه من عقيدة، ولكنهم كانوا يدفعونها بكل ما يملكون من قوة. لماذا؟ وما هو السبب؟ لأن ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم فيه تحطيم لسيادتهم وفوارقهم واعتزازهم بأنسابهم. فقد كانت جمهرة الحجيج تقف بعرفات وتفيض منها، أما قريش فكانت تقف بالمزدلفة ومنها تفيض، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أشراف قريش يقف بعرفات، ويأمر الله قريشا فيقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تحقيقا للمساواة بين المسلمين. وكان الرجل من أشراف قريش يأنف أن يزوج ابنته أو أخته من الرجل العربي من عامة الناس، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو من قريش فزوج ابنة عمه زينب بنت جحش من مولاه زيد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما رضي الله تعالى عنه. وبهذا كله يقف الإسلام فريدا بين جميع أنظمة الدنيا التي عرفها البشر قديما وحديثا، ويقف الإسلام فريدا في مواراته لجميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض، وإرخاصه لجميع القيم التي يتكالب عليها الناس، ليرفع لواء ضخما واحدا يتسابق الجميع ليقفوا تحته، لواء التقوى الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من أخطبوط العصبية للجنس، والعصبية للأرض، والعصبية للقبيلة، بل والعصبية ضد الرق، ليقول صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه، وينقذ البشرية من عصبية الرجل ضد المرأة في الوقت الذي كانت الجاهلية تئد فيه البنات، فيقول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويقول عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه في الوقت الذي جاء الإسلام فيه محاربا للعصبية ومبطلا لها، لم يترك بابا من أبوابها إلا أغلقه، ولا نافذة من نوافذها إلا طمسها، سوى عصبية واحدة ذات صفة محمودة وطبع مندوب، ألا وهي العصبية للدين والعقيدة الصحيحة، فلا توالي إلا في الدين، ولا تعادي إلا فيه، تحب من أحبه ولو كان أبعد بعيد، وتبغض من أبغضه ولو كان أقرب قريب. لا تغضب إلا لله، ولا تنتصر إلا لله، لله وحده. واعلموا أيها المسلمون أن من لم يحمل شيئا من ذلك فهو ممقوت عند الله، منبوذ بين المسلمين، تنفر منه الطباع السليمة والقلوب المؤمنة، لا يحلو له طعام، ولا يهنأ له شراب، ولا يجد أثر السعادة، ولا يذوق عسيلة الإيمان، فهو نطيحة متردية، نعوذ بالله من ذلك. ثم اعلموا أيها المسلمون أنكم وإن وفقتم لنزع العصبية الجاهلية من قلوبكم وطهرتم منها مجتمعكم فلن تسلموا من عصبية كبرى خارجة عن إرادتكم وهي ليست بأيديكم، ولا يمكن لمسلم ولا مسلمة أن يعيش على هذه البسيطة إلا وينال من بلائها ويذوق من مرارتها، إنها عصبية الكفار لكفرهم، تلكم العصبية التي تغلي في نفوسهم ضد المسلمين، والتي لم يسلم منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العصبية باقية إلى قيام الساعة، لا تنطفئ نارها ولا ينام أربابها، وربما تقنعوا بأقنعة كثيرة لتغطيتها، إلا أنها لا تخفى على ذي لب من المسلمين، وهي وإن على التارة وانخفضت أخرى، إلا أنها في هذا العصر قد كشرت عن أنيابها وشمرت عن سواعدها، فلم تعد تلكم الأقنعة تجدي، ولم يبقى لذلك التلون من سبيل، إذ لم يبق إلا أن أعلنوها صريحة واضحة. وهذا الإعلان وتلكم الصراحة لم تكن بخط اليد ولا بنطق اللسان فحسب، بل بنطق الدماء وبكاء الثكالى وأنين الأيتام، إنه الدم المسلم المهراق. فاتقوا الله أيها المسلمون، وصلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.